يجب أن إذا تخلف شرط جاز، لأن بعض الناس يقول، وجدت بعض الناس يقول إذا تخلفت الثلاثة جاز. لا، إذا تخلف شرط جاز. يعلم الثمن يكون على البلد الاحتياج. طيب، طيب إذا كان أهل البلد يحتاجون إلى السلعة لكن تخلف أحد الشروط مثلا، إذا كان يعلم السعر خاص جاز. هذا شيخنا يضر أهل البلد؟ لا، ما يضر الشيخ. يعلم السعر ثم أعطاها للسمسار. السمسار تلقاه. طيب، وأهل البلد بحاجة للسلعة. نعم. لكن البادي يعلم، والبادي يعلم السعر أنها تباع بخمسة، قال خذ لي بكلا ينضر هو، هي تباع بخمسة خذها وكل لي سمسارة. هنا يجوز، لأن لو منعتها منها يا شيخ تدري ما معناها؟ معناها أن ما يجوز أن البادي يوكل سمسارة في السوق إذا كان محتاجا لأي سلعة. ممنوع حقين الخضار، لأن سلعة محتاجة توسل عنها في معنى المحتاج. ممنوع حقين الخضار يجيبون واحد محرج يحرج لهم سمسارة. هنا اختل الشرط أنه أعطاها شخصا بعينه، قال كل سمسارة، أو أنه عالم السوق سعر السوق. لا، إذا اختل شرط معين، وجدت بعض الناس يقول لا بد من الثلاثة، ولكن إن النصوص عليه في عند الفقهاء لا، تخلف شرط يبيحها. كلامك في محل ايش؟ وفي شيء سم الخضروات شامل لك في بطن أرض مجلس. للضرورة يكون هذا يجوز للضرورة، لأنه لا يمكن بيعه إلا هكذا، بينما البصل والبطاطس وغيرها يمكن أن تستخرج. البطيخ ما إذا كسرت خرب، البيض إذا كسرت خرب، فهذا استثني للضرورة عنده، فيفرقون بين هذا وهذا لأجل الضرورة حاجة الناس. لو قلت ما أشتري البيض إلا مكسور في حرج يا شيخ. البطيخ أيضا أنا شيخ، أنا لازم كل واحد تنكسر، الذي سيشترك أصلا أنا أجعلها في في في قطائها، إيش اسمه القطاع هذا اللي هي فيها قشرها، في قشرها أجعلها في قشر عشان طول ما تخرب، لو فتحت خربت يوم، يوم واحد خربت، ففيها مصلحة لي. تشتري تجلس عندك يومين ثلاثة أحيانا. فهم أجازوا للضرورة. هذا مقصد حكمة، حكمة، هذه حكمة. الحكمة لا يناط بها الحكم، الحكم متعلق بالغرر، إلا بيع واحد ليس متعلقا بالغرر والاستمسار لأجل الضرر، الثاني لأجل الضرر، والأول لأجل الغرر. وذلك فرقوا بين الضرر والغرر، الغرر جعلوا له خيار، والضرر قالوا العقد باطل. ولا شك هذا يعني معاني مقاصد صدق، يعني معاني عامة وحكمة صدق هذا اللي يقوم تمشي. إيه استثناء منافع زي ما قلنا السيارة أركبها فترة. يعني شلون يعني يعني يقول لك بعتك هذه السيارة وإذا خربت صلحها عندي، يبيع الورشة. أيوة مجانا، هذه غير معلومة إلا أن تعلم. هذه معلومة قد تكون سيارة، لو قال سيارتي هذه بعتها ولكن سيارتي هذه تصلحونها لي مجانا، عارفينها هنا يجوز. من هذه ستنثني يا شيخ، هذه من الثمن، هو في الحقيقة نقد ومنفعة، مجموع أمرين الثمن. الثنية من الشيء الذي بيع، من الشيء الذي بيع، لكن هذه الصورة كل ما خربت سيارة تصرفونها مجانا، العقد غير صحيح، لأن الثنية غير معلومة. إن قلنا إنها ثنية لا بد أن تكون معلومة، يعني مثل إيش؟ تدريش من الثنية استأجر منها، يعني أجرتك المحل هذا صير كثير هذا. يقول سأجرك هذا الدكان كاملا إلا هذه الزاوية فيها صراف، استثنيت منها الزاوية صراف، لو لم يستثنها لطالب المستأجر قيمة هذا المحل الصراف من البنك فيأخذها هو، فاستثنى في العقد إلا محل الصراف هذه ثنية، فيستثنى جزء وهكذا. طيب. لذلك عندهم الثنية في المشاع غير استثناء المشاع غير، يعني لو قال أجرتك إلا الثلث ما يصح، لأنه لا يمكن فصله المشاع الثلث غير لا يمكن فصله فلا يصح استثناءه، لكن لو قال أجرتك الأرض إلا الثلث الشمالي صح، لأنه يمكن فصله تمييزه ويمكن بيعه على القاعدة الثانية بيعه منفردا. العيب والتدليس، التدليس أن يخفي صفة، صفة أي صفة فهي ليست عيب، فلو بيعت هكذا من غير إخفاء لما عد عيبا، لكن العيب يختلف، العيب هو نقص في الشيء يخفيه، كأن تكون السيارة مسلومة ولكن لم يخفى عيب ما لكن لم يكن ظاهرة، الفرق بين التدليس والعيب، فرقوا بين الاثنين. طبعا الحنابلة يقول أن التدليس في المصرح كذا يقول، وذلك جعلوا أن التدليس خاص بالمصرات فأثبتوا في ثلاثة أيام ورد بالصاع، ولكن هذا في المختصرات، ولكن المطورات يذكرون أمثلة أخرى. نقف، أنا تعبت الحقيقة لكن كذا أنا جعلتها فيكم ولا أنا لم تعب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.